عند سجود التلاوة في الصلاة وما هو الخلاف فيها؟ يعني إذا كان سجد التلاوة كلا لا تطعه واسجد واقترب، هنا سجدة، هنا سجدة، فإذا جاء ليسجد هل يقول الله أكبر ويسجد أو يسجد دون تكبير؟ إذا كان يقع خارج الصلاة فلا يكبر في حلقة قرآن أو يقرأ لوحده فلا يكبر، لأن الحديث في ذلك صريح، وهو حديث عند أبي داود من حديث ابن عمر قال: كنا نقرأ القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم فنمر بالسجدة فيسجد ونسجد، فيسجد ونسجد، لم يقل يكبر، لم يقل يكبر، لأنه قال يسجد ونسجد، وإن كان جاء في رواية أخرى فيكبر ونكبر، لكن هذه الرواية ضعيفة، والراوي الثقة لم يذكر التكبير. وأما داخل الصلاة ففيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في صلاته أن كل حركة فيها ذكر، إذا قام كبر، إذا ركع كبر، إذا رفع تسبيح، إذا هاول السجود كبر، إذا رفع كبر، وإذا سجد ثانية كبر، وإذا رفع للقيام كبر، وإذا قام من التشهد إلى القيام كبر، وإذا سلم انتهى من الصلاة سلم. وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، فقال العلماء سجود التلاوة فيه انتقال من حال إلى حال، والمعروف من الصلاة أن الانتقالات تكون مع الذكر، فإذا يكبر، وهذا الانتقال داخل في الأثر، كان يكبر في كل خفض ورفع فقال يكبر، وهذا قول وجيه وقال به كثير من العلماء، وهو من قول ابن مسعود وهو مذهب مالك وغيره. وبعض العلماء قال ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكبر في سجود التلاوة خارج الصلاة فالحكم واحد، فلا يكبر أيضا داخل الصلاة، فهذان قولان وهما في الحقيقة يعني بينهما تكافؤ، والأمر في ذلك إن شاء الله فيه ساعة، فإن ترك التكبير وهذا الذي يظهر أقرب فذاك، وإذا كبر فعموم الأدلة تدل عليه، والعلم عند الله.